بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي ينعقد يوم السبت 21 من شهر رجب من عام 39 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد أخذنا في اللقاء الماضي شروط وجوب القصاص، وقلنا ذكر الحجاوي في الزاد 4 شروط، وزاد في الإقناع شرطا خامسا. فما هي هذه الأربعة؟ أولا، ما يتعلق بالمقتول أن يكون معصوما. ثانيا، ما يتعلق بالقاتل أن يكون مكلفا. ثالثا، شرط عدمي، وهو ألا يكون القاتل خيرا من المقتول في كل شيء أو في أشياء محددة. في أشياء محددة، وهي الدين والحرية والملك. نعم، ونستطيع أن نجعله عدميا ألا يكون أفضل منه. نعم، فإن كان أفضل منه فلا قصاص. نعم، والشرط الرابع أيضا عدمي، وهو ما عبر عنه المصنف بعدم الولادة، وقلنا ألا يكون القاتل أصلا للمقتول، أو ألا يكون القاتل والدا للمقتول. وأما الخامس الذي زاده الحجاوي في الإقناع فهو نعم أن تكون تلك الجناية عمدا، أن تكون عمدا. الآن نأخذ شروط استيفاء القصاص. ما الفرق بين شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص؟ أيهما أسبق؟ نعم، الوجوب. يعني هل القصاص مستحق أم لا؟ هذا ما يتعلق بشروط وجوب القصاص. فإذا كان القصاص مستحقا ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي استيفاء القصاص، يعني تنفيذ القصاص. ما الشروط التي لا بد من توفرها حتى ننفذ القصاص ونستوفيه؟ الآن القصاص وجب إذا أراده أولياء الدم، بقي معنى التنفيذ والاستيفاء، ما شروط ذلك؟ متى ننفذ ونستوفي ذلك القصاص؟ نعم، سيأتي معنا أنه لا بد من شروط، إذا توفرت فإننا ننفذ القصاص، ما توفرت ننتظر حتى تتوفر. قال رحمه الله: باب استيفاء القصاص. القصاص واستيفاؤه بمعنى استيفاء القصاص بمعنى فعل مجني عليه أو وليه، فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل ما فعل، فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل ما فعل. فإن كان ذلك الرجل قد قتل فلانا فيكون حينئذ فعل ولي المجني عليه، إن كانت الجناية في النفس فهي فعل ولي المجني عليه، وإن كانت الجناية فيما دون النفس فهي فعل مجني عليه. إذن فعل مجني عليه في القصاص فيما دون النفس أو وليه في القصاص في النفس بالجاني مثل ما فعل. هذا التنفيذ وهذا الاستيفاء وهذا الفعل لا يكون إلا بشروط 3. قال رحمه الله: يشترط له 3 شروط، يشترط لهذا الاستيفاء والتنفيذ 3 شروط. أحدها كون مستحقه مكلفا. نعم، يعني مستحق الدم إذا كان في القصاص في النفس، ومستحق القصاص فيما دون النفس أيضا، يعني أن يكون المستحق لذلك القصاص مكلفا. فإن كان غير مكلف فما العمل؟ نعم، ننتظر. إذن نحن سننتظر لا ننفذ حتى يصبح هؤلاء المستحقون مكلفين. طيب الصغير سننتظر حتى يبلغ. طيب والمجنون على المذهب ننتظر حتى يفيق، فقد لا يفيق حتى يموت الجاني، فعند علماء المذهب يبقى الجاني محبوسا، يبقى الجاني محبوسا حتى يفيق الولي المجنون أو يكبر الصغير. طيب وإن كان ثم غائب، هم مكلفون لكن بعضهم كان غائبا، ما العمل؟ نعم، حتى يعود ذلك الغائب مطلقا، ولو انتظرنا 60 سنة 100 سنة حتى يعود. هذا ما يتعلق بتحقيق هذا الشرط، إذن أن يكون، لا للأسف نعم، ليتهم عاملوك المفقود على الأقل، لكن أبدا ينتظرونه حتى يعود وإن طالت الغيبة. قال أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا، أي فإن كان غير مكلف كصبي فماذا يصنع؟ ننتظر حتى يبلغ. طيب أو مجنونا ننتظر حتى ماذا؟ حتى يفيق. قال وحبس الجاني، الجاني في هذه الفترة يحبس، لماذا؟ حتى لا يهرب فيفوت القصاص، والأم مستحق للقصاص. قال وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة، هل في هذا أثر؟ قالوا نعم، ما جاء عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن قاتلا في عهده يقال له هدبة، أو يقال له نعم هدبة ابن خشرم، هدبة ابن خشرم هذا قتل عمدا، وكان بعض أولياء الدم صغيرا، فطالب أولياء الدم بالقصاص، قال معاوية رضي الله عنه أبدا ننتظر حتى يبلغ هذا الصغير ثم يطالب بحقه، فإن قال يقتل قتل، وإن قال يعفى عنه يعفى عنه، فانتظر حتى بلغ القتيل. وهدبة بن خشرم قد توسط في شأنه الحسن والحسين بعد أن بلغ القتيل واختار مع قومه القتل، ذهب أولياء هدبة بن خشرم إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما، القتل هدبة نعم، ذهب أهله إلى الحسن والحسين قالوا لو تشفع لنا، لو تبذل لأولياء المقتول مالا لو تبذلان، فبذل 7 ديات، 7 ديات يعني كم من الإبل؟ 700 من الإبل، ولم يرضى أولياء المقتول فاقتص من هدبة ابن خشرة. وفي هذا الأثر ماذا؟ جواز الصلح عن دم العمد بما فوق الدية، وستأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وفيها أيضا في هذه المسألة الأصل من إرادية، وهو انتظار الصغير حتى يبلغ، وقيس عليه المجنون، أيضا المجنون ينتظر حتى يفيق. ومن أهل العلم من فرق بين الصغر والجنون، قال الصغر يمكن أن ينتظر فيه لأنه معروف إلى أمد، مثلا عمره 10 سنوات ننتظر حتى يبلغ، قد يبلغ بعد 3 سنين 4 سنين بالإنزال أو الاحتلام إلى آخره، وإن لم يحصل شيء من ذلك لا إنبات ولا احتلام انتظرنا إلى أن يتم 15 سنة، يعني هذا شيء معقول ننتظر 5 سنوات 6 سنوات حتى يبلغ. لكن الجنون هو يعني أمره، أمر ذلك المجنون بيد الله، ما ندري، قد يوفيق بعد 2 سنين قد لا يوفيق حتى يموت، يستمر مجنونا، وكثير من الناس يستمرون على الجنون إلى الموت، قد لا يموت إلا عمره 70 سنة 80 سنة، نعم، وهذا هو الغالب. ومن ثم إبقاء القاتل في السجن تعذيب له دون طائل، ما الفائدة إذن نبقيه في السجن 60 سنة 70 سنة؟ هذا فيه تعذيب له لم يأتي به الشارع، ولهذا والله أعلم التفريق بين المجنون والصغير هو الأقرب. اللهم إلا إذا كانت هناك قرائن تفيد بأن المجنون سيفيق، قد يكون هناك نوع من الجنون يفيق صاحبه بعد زمن بحكم خبرة الأطباء وأهل الشأن فحينئذ ننتظر. نعم، فمثله مثل الغائب كما سيأتي معنا، الغائب عند علماء المذهب بل عند جمهور الفقهاء ننتظر حتى يقدم ولو طالت الفترة. المالكية قالوا لا، إذا كان قدومه قريبا فننتظر، يعني معروف أن هذا الرجل يذهب إلى البلدة الفلانية ليطلب العلم ويعود بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث، المدة قريبة فلا بأس، أو أمكن التواصل معه لمعرفة رأيه، فلان قتل قريبك وأنت من ضمن الأولياء هل تريد العفو أو القتل إلى آخره. وهنا قد نأتي إلى ما يسمى بمخاطبات ومراسلات القضاة، وهذا قد نص عليه الفقهاء، فقد يكون هذا الإنسان في دولة أخرى أو في مصر آخر من أمصار المسلمين، فيرسل القاضي الذي عنده قضية القتل إلى القاضي الذي يوجد عنده هذا الولي من أولياء الدم ويقول له تأخذ لنا رأي فلان وترسل لنا برأيه وهكذا، فيحضر ذلك الولي ويقول ما رأيك، فلان قتل قريبك فلانا وقد اتفقوا جميعا على القصاص، هل أنت معهم أو تريد العفو؟ فإن قال أنا معهم اقتص من الإنسان القاتل وإلا فلا. فالذي يعني من هذا أن التفريق بين ما هو حاصل بإذن الله تعالى كبلوغ الصبي وقدوم الغائب إذا كانت غيبته قريبة ونحو ذلك، هذا في من جهة، ومن جهة أخرى بين ما لا يكون عادة كالإفاقة من الجنون أو غائب لا يدرى متى يعود وقد تطول غيبته، فحينئذ قد يقال بأننا نأخذ رأي الموجودين ولا ننتظر هذا الغائب الذي تطول مدته كما قال المالكية، ونأخذ رأي العقلاء البالغين ولا ننتظر إفاقة هذا المجنون. وقال بعض العلم بل نجعل رأي الولي المجنون، بل نجعل رأي المجنون لوليه، فالولي يقوم مقام المجنون، هذا رأي حسن هو الواقع المجنون، لأننا نعلم أن الولي يأخذ مكان ذلك الإنسان، لو أراد أن يزوجه حل محله في الرضا، فرضا الولي كأنه رضا للمجنون، وتلفظه بالنكاح كأنه هو وكيل عن ذلك المجنون، تلفظه بالطلاق يكون وكيلا عن ذلك المجنون إلى آخره. فهنا كذلك يكون ولي المجنون وكيلا عن ذلك المجنون وهكذا. ومن أهل العلم من قال إن كان ذلك المجنون فقيرا فإن للولي أن يطالب بالعفو، يطالب بالعفو إلى الدية ليحصل ذلك المجنون على المال، لأن المجنون لا يحصل له التشفي، هل المجنون ينتفع من القصاص؟ ما ينتفع، والقصاص إنما شرع والله أعلم للتشفي والانتقام من جهة، ولبث الأمن والأمان من جهة أخرى، ولردع المجرمين من جهة ثالثة إلى آخره، لكن من المقاصد الكبرى حصول التشفي والانتقام في أنفس أولياء الدم، وهذا ما لم يكن يحصل في أيام الجاهلية، فتحصل الغارات والثارات والحروب والاعتداءات، لكن جاء الإسلام ونقض هذه كلها. فالتشفي لا يكون حاصلا لذلك المجنون، فما الفائدة إذن من الانتظار؟ فحينئذ إن كان فقيرا محتاجا إلى المال فلوليه أن يختار العفو للديه. فعلى كل حال الأقرب والله أعلم أن المجنون الذي يغلب على الظن أنه لن يفيق هنا يحل محله وليه، وكذلك الغائب الذي يغلب على الظن أنه لن يعود أو لن تكون عودته إلا بعد فترة طويلة جدا، فحينئذ يحل إن كان له ولي يحل محله وإلا أسقطنا حقه. نعم والله أعلم، إن كان له وارث قلنا يحل محله أو أسقطنا حقه. أما القول بحبس الجاني حتى يعود هذا الغائب ولو بعد عشرات السنين، هذا فيه ظلم لذلك الجاني، هو قتل يقتله، وهم سيجمعون عليه الآن بين قتل وبين حبس، لو جاء بعد 50 سنة وقال نعم أنا اختار القتل فكنا قد حبسناه 50 سنة وقتلناه، فجمعنا بين هذين الأمرين. وأما فعل معاوية رضي الله عنه، فمعاوية رضي الله عنه إنما ينتظر صبيا حتى يبلغ يعني 5 سنوات 6 سنوات، ولهذا مصلحة، وفي هذا مصلحة للجاني وهو احتمال العفو. وغالبا يا إخوة إذا طالت المدة تبرد الدماء، إذا طالت المدة يعني في فور الجريمة يكون الأولياء متحفزين إلى القتل، لكن إذا طالت المدة ومضت السنون 4 سنوات 5 سنوات غالبا تبرد الدماء فبعضهم يلين. وإذا لان رضي بالدية أو بالصلح عن هذا الدم، فلهذا مصلحة لذلك القاتل. يعني لا يقل جمع معاوية على هدبة حبسا وقتلا، بل نقول في حبسه مصلحة انتظار الصغير ومنها برودة الدم عند سائر الأولياء، فإذا اختاروا القصاص فالحمد لله، هذا أمر الله عز وجل. نعم شيخ علي تفضل. قد مضت جزاك الله. طيب الآن الشرط الأول أن يكون هؤلاء الأولياء جميعا مكلفين. الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين في ماذا؟ مشتركين في الدم. فإذا اتفقوا جميعا على القصاص فنعم. طيب إذا اختلفوا فطالب بعضهم بالقصاص وطالب بعضهم بالدية، فالرأي رأي من؟ الدية. طيب إذا طالب مثلا 90 شخصا من الأولياء بالقصاص وطالب شخص واحد من الأولياء بالدية، فأنتم مع من؟ يعني ما نعمل بالأكثر؟ لماذا لم نعمل بالأكثر؟ نعم ولحظ الجاني هو الدية. ها جميل طبعا. الشارع يتشوف إلى استصلاح هذا الجاني. نعم نعم فالدية سينتفع بها الجميع، لكن القصاص إذا تم فإن لن ينتفع به إلا من أراده، ومن لم يريده فلن يستفيد من هذا القصاص. ويقال أيضا إن الدم لا يتبعض، لا يمكن أن نقول سنقتص منه إرضاء للتسعين ونأخذ منه الدية إرضاء للواحد، لا ما يمكن هذا، لأن في الأصل ما نجمع بين القصاص والدية، هذا هو الأصل. فالخلاصة أنه لو عفى واحد فإننا نلجأ إلى الدية، وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله فمن عوفي له من أخيه شيء، وهذه شيء نكرة في سياق الشرط، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع، فيقتضي ماذا؟ هذه النكرة في سياق الشرط تقتضي العموم، يعني أي شيء أي شيء، حتى لو عفا واحد وعامة أهل الدم يريدون الدم فسنأخذ برأي هذا الواحد لهذه الآية. وهذا مقتضى كلام عامة أهل العلم، اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا عفى أحد الأولياء فإن القصاص يسقط، إلا أن مالك رحمه الله تعالى استثنى إذا كان الذي عفى امرأة، يقول إذا كان الذي عفى امرأة فإن هذا العفو لا يسقط القصاص، أما إذا كان الذي عفى أحد العصبة فإنه يسقط القصاص. وشيخ الإسلام أيضا أومى إلى هذا، يرى أن العفو الذي يكون هو من العصبة وأما من غيرهم فلا. نعم نعم، لأن المرأة تكون غالبا يعني خاصة إذا لم تكن قريبة جدا من الميت فتكون يعني أقل ثورة من الرجال، الرجال عندهم تعصب وعندهم فور الدماء. نعم أحسن صحيح، الزوجة تحصل على مال ثم بعد العدة ربما تزوج بالقاتل. نعم فالخلاصة من هذا أن أكثر أهل العلم على أنه إن عفى أحد الأولياء ولو كان امرأة إلا أن مالكا استثنى النساء وقال لا بد أن يكون الذي عفى من العصبة. ودليل الجمهور عموم قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. وكذلك جاءت آثار في هذا، فقد جاء أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل، امرأة المقتول أخت القاتل، يعني القاتل قتل نسيبه، يعني قتل زوجة أخته، قالت قد عفوت عن حقي، قد عفوت عن حقي. فقال أمير المؤمنين الله أكبر، عتق القتيل، عتق القتيل. ففيه دلالة على أن عفو المرأة في القصاص يسقطه. هو إذا عفى الشارع متشوف إلى العفو، لكن يطالب بتنفيذ الشرط، مثلا عفى على أن يدفع له مثلا 5 ملايين، فخلاص سلمت رقبته من القتل، ثم بعد ذلك قال ما أدفع، لا يدفع رغم عنه، تبقى في ذمته. ولو قيل بأنه نعم بأن نعود إلى القصاص على صلح، نعم، لأنه عفى إلى شرط وهذا الشرط ما تحقق، كأنه قال إن فعلت كذا فقد عفوت عنك، ما فعل كذا، فكأنه قال وإن لم تفعل كذا فأنا أطالب بالقصاص، فيكون متفق مع الأولياء. فإذا نكل عن الشرط يعود إلى القصاص مرة أخرى، والله أعلم. ماشي. نعم، الأثر الذي عند عمر هذا عند عبد الرزاق والبيهقي، نعم. وإن كان بعض المحدثين يقول هذا عن الأعمش، والأعمش مشهور بماذا؟ بالتدليس، وقد عنعن في هذا الحديث فضعفوه من هذا الباب، لأنه من الحديث من طريق معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب، والأعمش عنعن هنا وهو مدلس فلم يقبلوا حديثه. على كل حال جاءت روايات أخرى عند عبد الرزاق رحمكم الله في أن المرأة إذا عفت فإننا ننتقل إلى الدية، وهذا هو الأقرب والله أعلم، عملا بعموم النصوص، فمن عفي له من أخيه شيء. على هذا يمكن أن نقسم الحالات إلى ما يأتي. الحالة الأولى أن يكون أولياء الدم مكلفين ويطالبون بالقصاص، فما الحكم؟ القصاص، كتاب الله القصاص. طيب، أن يكونوا مكلفين ويطالب بعضهم بالقصاص وبعضهم بالدية أو العفو المجاني، فحينئذ ماذا نصنع؟ نعم، ننتقل إلى الدية أو العفو. طيب، إذا طالب بعضهم أن يكون بعضهم مكلفا وبعضهم غير مكلف وعفى بعض المكلفين، ما رأيكم؟ نعم، سقط القصاص. أن يكون بعضهم مكلفا وبعضهم غير مكلف وعفى من ليس بمكلف، نعم، لا عبرة بعفوه، ونقول ننتظر حتى تكبر، قال أنا كبير وأفهم وأعرف فلان قتل عمي وأنا عفوت، نقول كلامك الآن غير معتبر شرعا، غير معتبر شرعا، ننتظر حتى تبلغ ثم بعد ذلك نأخذ برأيك. نعم، سيأتي معنا أنهم العاقلة، نعم، ورث الدم، هذا يعني سيأتي في باب مستقل إن شاء الله عندما نتحدث عن أولياء الدم. طيب، إذا كان بعضهم مكلفا وبعضهم غير مكلف واتفق المكلفون على القصاص، هذا هو محل النزاع. فالحنابلة والشافعية قالوا ننتظر كما مر معنا لحديث هدبة بن خشرم لما جاء من فعل معاوية رضي الله عنه وانتظاره وعدم إنكار من كان موجودا من الصحابة، المالكية والحنفية يقولون بل نعتبر برأي المكلفين ولا ننتظر غير المكلفين. لماذا؟ قالوا لأن سلامة الله جزاك الله خير الله يبارك فيك مرحبا كرمك الله الله يعطيك جزاك الله. فقالوا العبرة بقول من كان مكلفا وأما غير المكلفين فلا نلتفت لهم. ونقول يعني مسألتنا فيها أثر عن صحابي جليل من غير خلاف ولا نكير فنأخذ به. فالأقرب الله أعلم ما ذهب إليه الشافعي والحنابلة. اللهم إلا إذا كان ذلك الانتظار طويلا كان يكون هذا مجنونا يعني أحد أولياء الدم أو غائبا تطول فترة غيبته فكما أسلفنا سابقا من أن الأولياء يقومون مقامهم والله أعلم الانتظار. نعم. قال رحمه الله اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به. ليس لبعض الأولياء أن يقول مثلا أنا ابن المقتول فأنا أولى به حتى لو عفوتم أنتم أنا سأقتل القاتل. نقول لا ليس له ذلك. وإن كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا الآن بقي بعض أولياء الدم إما أن يكون ذلك الولي غائبا أو صبيا أو مجنونا فما العمل؟ قال انتظر القدوم يعني للغائب والبلوغ للصغير والعقل للمجنون والعقل للمجنون. و الأقرب كما تقدم معنا أن يقال بالانتظار إلا إذا كان ذلك تلك الغيبة طويلة وظنوا أن تكون طويلة جدا فلا ننتظر. وكذلك إذا كان مجنونا جنونا مطبقا وغلب على الظن أنه لن يفيق حتى يموت فكذلك لا ينتظر والله أعلم. هنا مسائل. لو قتله من يريد القصاص وهو يعلم أن بعض الأولياء قد عفا فما العمل؟ قتل القاتل يعني مات زيد وله 4 أبناء قتل زيد وله 4 أبناء أحد هؤلاء الأبناء عفا والثلاثة قالوا نطالب بدم أبينا وعلموا بعفو أخيهم ثم ذهبوا وقتلوا القاتل. نعم نقتلون به. طيب نقتل واحد منهم ولا ثلاثة؟ أصبحت الآن الأسرة كلها ميتة ما عدا هذا. فالأب قد قتل والثلاثة نقتلهم نحن. نعم. لا. هذا سؤال جيد. هل يقتلون قصاصا ولا تعزيرا ولا هذا كان يقول لكم إذا سلمت لكم بأنهم يقتلون كذا؟ ها. كيف؟ يقتلون قصاصا ولما؟ نعم لأنه لما عفا لم يعد حلال الدم بل صار معصوم الدم. لما عفي عن القاتل من أحد الأبناء فقد صار ذلك القاتل معصوم الدم فمن قتله فإنه ماذا؟ فإنه يقتل إذا توفرت فيه الشروط. إذا لم يعفو أحد تماما كلهم اتفقوا على القتل وقام أحدهم وقتله فلا يقتل قصاصا لكن يقال قد افتت على السلطان لأنه ما يجوز لك تقتل حتى يأذن لك السلطان لأن تفتقر إلى اجتهاد ويخشى فيها من الحيف ونحو ذلك فيعزر فقط. نعم. قال رحمه الله الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني يعني الأمن من التعدي والحيف. الأمن من الحيف، الحيف يعني الظلم، والأمن من التعدي. فإذا ترتب على هذا الاستيفاء تعدي على غير نعم لأن الكلام هنا في القصص في النفس وفي القصص في ما دون النفس سنتحدث عن التعدي على طرف من أطراف الجاني مثلا نحو ذلك لكن هنا التعدي على غير الجاني. امرأة حامل وقتلت، امرأة حامل وقتلت، هل نقتلها الآن؟ لماذا لا نقتلها؟ نعم، لأن في قتلها تعديا وحيفا وظلما للجنين، ظلم للجنين، كيف نقتل هذه المرأة؟ لو قتلناها مات الجنين، فننتظر. وفي هذا حديث وإن كان في الحد، هو أن الغامدية رضي الله عنها وارضاها لما زنت وطالبت بإقامة الحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركها حتى تضع، وسقته اللبأ وهو أول الحليب عند الولادة، ثم انتظر حتى فطمته. لماذا؟ لأن في قتلها تعديا على غيرها، وهو ذلك الجنين ما دام في بطنها، وذلك الرضيع ما دام في وقت الرضاعة إلى آخره. اللهم إلا إذا وجدنا من يرضعه فإننا نسلمه إلى من يرضعه وتقتل تلك القاتلة المرأة. طيب، إذن الخلاصة لا بد من الأمن من الحيف والظلم والتعدي. قال: فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت، وجب على حامل قتلت وهي حامل، أو قتلت وهي حائل لكن لم يثبت عليها القصاص إلا بعد أن حملت، يعني كانت حائلا ووطئها زوجها فحملت ولم يثبت عليها القصاص إلا أثناء الحمل، هنا لا نقيم عليها القصاص لأن في إقامة القصاص تعديا على الجنين. قال: لم يقتل، يعني لم تقتل، أنتم التاء أصلا، لا شك هذا الصواب وهذا خطأ اللي عندي، لم تقتل حتى تضع الولد. طيب، وتسقيه اللبأ، اللبأ هو أول الحليب عند الولادة، يقال إن الذي لا يشربه من الأولاد قلما يعيش وإن عاش فمريض. نعم، وعلى هذا فننتظر حتى تسقيه اللبأ أول الرضعات بعد الولادة. نعم، احنا نقول اللبأ، البقرة إذا نتجت، نعم، فأول لبنها حالي يأكله بعض الناس يقال له اللبأ أو اللباء، هو نفسه فقط. نعم، نفسه. تفضل. نعم، ليس إقرارا، هذه شهادة. نعم، واستمر أخوه في العفو، أخوه أقر بالعفو ولا ما أقر؟ أبدا، لا عبرة به. لا، هو يقول أنا مثلا سمعت أخي يعفو، ولكن لما سألنا هذا الذي قيل إنه عفى هل عفوت؟ قال أبدا أنا ما عفوت. فقد يكون ذاك العفو في وقت التشاور ما عفى حقيقة وإلى آخره، لكن لو أقر على نفسه فنعم لا يستطيع أن يتراجع. هل يستطيع أن يتراجع بعد ذلك؟ لو عفى اليوم ثم لما عفى وعلم القاتل أو أولياء القاتل فإنهم غيروا معاملتهم اللينة الهينة التي كانت بعد القتل وقبل العفو، تغيرت معاملته، كانوا يقدمونه في المجالس ويحرصون على إرضائه ويهدون له الهدايا حتى عفا، بمجرد أن عفا قلبوا له ظهر المجن بعدما عفا وثبت عفوه، فقال خلاص الأمر سهل، مثل الوصية، أنا أوصي اليوم لفلان ثم إن رغبت غيرت الوصية لفلان آخر، فهنا قد عفوت سأغير العفو من القتل، ما رأيكم؟ خلاص، إذا عفا فلا تراجع، إذا عفا أحد الأولياء وأثبت هذا يقينا فلا تراجع بعد ذلك. طيب، العكس، لو ذهب أولياء الدم واتفقوا ووقعوا على القصاص وحلفوا عليه ثم بعد ذلك تراجعوا أو بعضهم، ما رأيكم؟ طيب، لماذا لا تقيسون هذا على ذاك؟ نعم، ليسوا سواء، لأن الشارع متشوف إلى، نعم، إلى عتق ذلك القاتل من القتل، الشارع متشوف إلى هذا. فعلى كل حال، من عفى فلا يمكنه أن يتراجع، من عفى إلى الدية لم يبق معه إلا الدية أو العفو المجاني. ومن اختار القصاص فما زالت له الثلاث الخيارات قائمة إلى آخر لحظة، بل إلى وقت تنفيذ القصاص له أن يستمر في المطالبة بالقصاص، وله أن يتراجع إلى الدية، وله أن يتراجع إلى العفو المجاني. تفضل يا شيخ. ما سألت؟ تفضل. نعم هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. سيأتي معنا أنه إذا عفوا فلا يخلو، إما أن يعفوا ناصين على الدية أو ناصين على صلح، فهذا ظاهر. فإن عفوا وسكتوا، فإن كان هناك عرف أو طلب قبل ذلك العفو، فإنه يكون حينئذ كالمعاد، كأن الكلام السابق أعيد في هذا العفو. فلو قالوا، لو قال أولياء القاتل لأولئك المقتول أعفوا ولكم 5 ملايين، فقالوا عفونا، قالوا إذن أنتم عفوتم مجانا لأنكم ما نصصتم على 5 ملايين، هل يعقل هذا؟ نعم. إذا قالوا عفونا، إذن عفونا على ما قلتم. فإذا كان ثم طلب ثم جاء عفو مطلق فيحمل على الطلب المتقدم. وكذلك إذا كان هناك عرف عند الناس أنهم إذا قالوا عفونا يعني إلى الدية، يكون إلى الدية. وإن كان عرف الناس أنهم إذا قالوا عفونا وسكتوا وأطلقوا أرادوا العفو المجاني فكذلك. وهذا سيأتي معنا على كل حال. قال رحمه الله: الثالث أن يؤمن في الاستفتاء، في أن يؤمن، ماذا عندكم؟ نعم، في الاستيفاء، عندي في الاستفتاء. أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم يقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ أو اللباء، نسختان. قال: ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. إذن المتيقن عند علماء المذهب، بل عند عامة العلماء، أننا لا نقيم القصاص على حامل حتى تضع، ثم بعد الوضع ننتظر حتى تسقيه اللبأ أو اللباء. فإن تم هذا بعد ذلك ننظر هل هناك من يرضعه أم لا، فإن كان هناك من يرضعه فنقيم عليه القصاص، وإلا فننتظر حتى تفطمه. كل ذلك لئلا يتضرر ذلك الولد، لا ضرر ولا ضرار. طيب، إذا قتل واحد جماعة فطلب بعضهم القصاص وطلب بعضهم الدية، ماذا نصنع؟ قتل واحد جماعة، هو القاتل واحد، واحد قتل 10، أخذ رشاش ورش 10، وتوفرت الشروط فلا يخلو، إما أن يطالب 10 بالقصاص وهذا واضح يقتص منه، أو يعفون جميعا يعفى عنه. طيب، أولياء المقتول رقم 1 و2 و3 و4 و5 قالوا نريد القصاص، وأولياء السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر قالوا نريد الدية، ما رأيكم؟ طيب، القول الأول قصاص، ها؟ القول الثاني الدية. يا أحسنت، هذا القول الصحيح، الدية والقصاص، لأن هذه المسألة ليست في قتل إنسان واحد واختلف أولياؤه، لا، هنا عندنا 10 مقتولين، كل قتيل له حكم مستقل، فنجمع على هذا القاتل قتلا ودية. أما القتل فليتشفى وينتقم أولياء 5 المقتولين، وأما الدية فلمطالبة أولياء 5 الآخرين. وهذا قد ذكره ابن هبيرة في الإفصاح عن الأئمة. إذن وجبت الدية لمن طلب الدية، ووجب القصاص لمن طلب بالقصاص. طيب، قال رحمه الله: ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. هذا استطراد من المصنف، الأصل أن الحديث هنا عن القصاص في النفس، لكن المصنف رحمه الله رأى من المناسب أن يذكر الحالات الأخرى للحامل. الحامل لا يخلو، إما أن تقع في حد ما يوجب، وهذا الحد يوجب قتلا كالرجم، أو تقع في حد ولا يوجب رجما وإنما يوجب جلدا، كأن تزني المرأة وهي بكر غير محصنة. طيب، أو أن تقتل وهذا قصاص في النفس، أو أن تجرح أو تقطع طرفا وهذا قصاص فيما دون النفس. عندنا صار أربع حالات للمرأة. فالذي يعنينا هنا في هذا الباب هو ماذا؟ نعم، هو ما أوجب القتل، لكن استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر النظير إلى النظير، كأنه قال سأتحدث الآن عن الحالات الأخرى للحامل. طيب، الحامل هذه قطعت يد زيد، هل نقطع يدها أو ننتظر؟ ما رأيكم؟ نعم ننتظر. لماذا؟ لأن قطع يد الحامل قد يؤثر على الحمل. نعم، قد تسري مثلا هذه، قد يسري هذا القطع إلى الموت. وغير هذا أن الحمل يتأثر، يعني قد تضع، تعرفون أن المرأة قد تفزع فتملص، فكيف إذا قطعت يدها؟ فقد تملص، ثم إنها ضعيفة بحملها، فقد يؤثر هذا عليه، هذا القطع إلى الوفاة، وهذا تعدي. ولهذا قال ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، حتى تضع. ونأخذ عموم الآيات، قال الله جل وعلا فلا يسرف في القتل، وهنا وإن كان ليس قتلا إلا أنه يقاس عليه القطع. هاي شيخ تفضل. نعم، إذا التفت العلة لا إشكال، الحكم يدور مع علته. لو قالوا إذا قطعنا يدها وفق هيئة طبية متخصصة ذات خبرة فإن شاء الله لن يتأثر الجنين إطلاقا، تقطع يده لا إشكال. جاء عند مسلم من حديث الغامدية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تضعي ما في بطنك، وهذا من الأدلة العامة فيقاس عليها، إنما أخر إقامة الحد على الغامدية لئلا يتعدى ذلك إلى الجنين. فكذلك هنا إذا كان قطع الطرف يؤدي إلى إيذاء الجنين فلا. قال والحد في ذلك كالقصاص، الحد أيضا مثل القصاص. وقد جاء أيضا عند مسلم أن علي رضي الله عنه قال إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد زنت فأمرني أن أجلدها، أمرني رسول الله أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت أن أجلدها أن أقتلها، يعني خشي أنها تموت بهذا الجلد لأن المرأة النفاس ضعيفة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، اتركها حتى تماثل أو حتى تماثل، يعني تتماثل للشفاء. فالمقصود أن الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص هو الأمن من الحيف والتعدي. طيب، صار عندنا الآن أربعة شروط ذكرها المصنف للقصاص، وهي أن يكون المقتول معصوما، وأن يكون القاتل مكلفا، وعدم الولادة، والكفاءة، أو نقول ألا يكون القاتل أصلا للمقتول، وألا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك. هذه شروط وجوب القصاص. ثم شروط الاستيفاء ثلاثة. الشرط الأول نعم أن يكون ولي الدم مكلفا. اثنين أن يتفق جميع أولياء الدم على المطالبة بالقصاص. ثلاثة أن نأمن من الحيف والتعدي. هذه هي الشروط التي ذكرها الفقهاء. تفضل. نعم. لا لا، مستحيل هذا الشيخ. الشيخ يقول الآن أحيانا صبي يقتل آخر فيدخل القاتل إلى السجن حتى يبلغ ثم يقتل، هكذا؟ إيه، هو القاتل، الحدث هذا القاتل يضعونه في السجن حتى يبلغ ثم يقيمون عليه القصاص. هذا بعيد هذا، إلا أن يقال إنه كان عند القتل بالغا لكن لم يتم له 18 سنة. ففي بعض الأنظمة، وهو مأخوذ من المذهب الحنفي، أنهم يرون أن البلوغ يكون بتمام 18 سنة، ب18 سنة. فقد يقال هذا من حيث النظام، لكن وقت القتل كان بالغا بالإنبات أو الإنزال أو نحو ذلك، لكن كان عمره 13 سنة 14 سنة وهو بالغ، فهم يقولون لا نقيم عليه القصاص حتى يبلغ 18 سنة، لا أنه كان في وقت القتل حدثا، هذا الذي يظهر. أما إذا كان حدثا فقد أجمعت الأمة أنه لا نقيم عليه شيئا، ما نقيم عليه القصاص بالإجماع. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى استتماما لما سبق من الاستيفاء، وهذا الفصل غاية في الأهمية، حيث إنه لا يستوفي هذا القصاص أو لا يستوفى هذا القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه. هل يعني هذا أنه لا يستوفي إلا السلطان؟ لا، قد يستوفي أولياء الدم لا إشكال، لكن بحضرة نعم السلطان أو الوالي أو القاضي أو الحاكم أو نائبهم لا بد من ذلك. لماذا؟ أولا لأن إقامة القصاص واستيفاء القصاص يفتقر إلى اجتهاد، هذا يفتقر إلى اجتهاد، وثبوت القصاص أصلا يفتقر إلى اجتهاد الحاكم، يتثبت من الشروط وانتفاء الموانع. فلو جعلنا استيفاء القصاص من غير حضور السلطان أو نائبه لحصلت الفوضى والاضطرابات. ثانيا لأننا نخشى من الحيف والظلم طلبا للتشفي والانتقام، وكم من إنسان إذا تمكن من ظالم فإنه ينقلب الظالم إلى مظلوم، وكيف ذلك إذا بالغ المظلوم في العقوبة. وبالمناسبة إخوة، أحيانا يظلم زيد عمرا فلا يزال عمرو المظلوم يغتاب الظالم ويأخذ من عرضه، وربما آذاه سبا ولعنا، وربما أخذ منه شيئا من المال حتى يصبح ظالما. وهذه مسألة مهمة جدا، تجلس أحيانا مع إنسان فيشكو لك أن فلانا قد ظلمه بظلامة معينة، ثم تجلس معه بعد 20 سنة ولا يزال يتحدث في عرض ذلك الظالم عند من لا يوفيه حقه، يعني ما ذكر ما اغتابه عند قاض يرد له حقه أو عند عالم ليحصل منه على فتوى أو عند كذا وكذا، لا، هي غيبة ليست من المواطن التي استثنيت من الغيبة المحرمة. فأقول يا إخوة، هذا من مداخل الشيطان العظيمة ليصبح الظالم مظلوما والمظلوم ظالما، فلا أنت استرددت حقك من ذلك الظالم ولا أنت حفظت حسناتك لك. ليس معنى أن فلانا ظلمني أن عرضه مباح لي أتكلم فيه كما أشاء إلى يوم القيامة، هذا غير صحيح، وما قال بهذا أحد. وهذا من المداخل الخفية ومن التلبيس العظيم الذي يلبسه الشيطان على بني آدم. فهذا إذا ثبت أنه ظلمك فكيف لو كان ذلك وهما؟ أحيانا ما ظلمه أصلا، هو يقول أنا فصلت من وظيفتي لأن فلانا المراقب قد مر علينا وكتب في تقريرا سيئا، ولا يزال يغتاب هذا المراقب وينال منه، وربما آذاه في بيته أو في أهله أو كسر سيارته أو بنشر كفرات سيارته إلى آخره، ولا يزال يتشفى وينتقم 10 سنوات 20 سنة، وأصلا ما كان سببا في فصله. هذه مسألة أخوة مهمة، يعني يرجى أن نبثها بين الناس، إما أن تطالب بحقك عند من يرده لك أو تدعو عليه بالقدر الذي أخذ منك، وأما أن يبقى عرضه عرض الظالم مستباحا لك ليلا ونهارا سرا وجهارا وتفعل ما تشاء وتتحدث فيه في أي وقت شئت وأنت مطمئن إلى أنه ظلمك وأن هذا من الغيبة المستثناة، غير صحيح إطلاقا. نعم تفضل. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، أحسنتم. نعم أحسنتم صحيح. قال رحمه الله: ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطانه أو نائبه. ومن أهل العلم من يقول إذا كان ذلك القصاص في النفس فلا نحتاج إلى حضور السلطان ولا إلى حضور نائبه، وقد مال إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. واستدل بحديث دونك صاحبك فاذهب به كما في مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قال لولي الدم دونك صاحبك، خذ صاحبك، اسم فعله، خذ صاحبك فاذهب به، يعني فاذهب به فاقتله. وأيضا قول الله جل وعلا فقد جعلنا لوليه سلطانا، لوليه سلطانا، ما هذا السلطان؟ إقامة القصاص، فلا يسرف في القتل. من الذي سيسرف أو من الذي نهي أن يسرف؟ نعم الولي، ولي الدم، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذا نعم هذه تحمل على أنها تحمل على أن المنفذ للقصاص هو ولي الدم، نعم، لأن هذا أدعى إلى التشفي والانتقام. لكن لا ينفي هذان النصان وجود نعم أو وجوب وجود السلطان أو نائبه، بل أقول من دواعي عدم الإسراف أن يوجد مسؤول ينتبه. كيف سنعرف أنه أسرف أم لا؟ ربما يقولون، يعني شيخ الإسلام معه يقولون الإسراف لا يكون في القصاص في النفس، قد يكون في القصاص فيما دون النفس، فلو قطعه من مفصل ربما يقطعه من نصف الساعد مثلا فيحصل الإسراف. فالجواب لو قيل بهذا لقلنا لا، لا نسلم لكم بهذا، فإن الآية قد سيقت مساق قتل النفس، ومع ذلك قال الله فلا يسرف في القتل، فدل على أنه يمكن أن يحصل الإسراف في القتل كما أنه يمكن أن يحصل الإسراف فيما دون القتل. وعلى هذا والله أعلم نبقى على ما ذهب إليه الجماهير، وهو أنه لا بد من حضور السلطان، إلا إن قيل السلطان يثق في أولياء الدم لمعرفته بديانتهم وأيضا خبرتهم في تنفيذ القصاص، فلذلك يسلم لهم صاحبهم ولا يلزم أن يكون ذلك السلطان أو نائبه معهم، يمكن هذا نعم، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل أن السلطان يرسل أحدا إن لم يحضر بنفسه ليشهد هذا القصاص حتى يتثبت من عدم وجود الحيف والظلم. الدليل على أصل المسألة، على أصل استيفاء القصاص يكون لا يكون إلا بحضرة السلطان، قول أنس، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن هي اعترفت فارجمها. فأنيس الآن وكيل عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو وكيل عن السلطان، هو وكيل عن الحاكم. قال رحمه الله وآلة ماضية، يبدو في سقط عندي، ماذا بعد نائبه؟ ها مباشرة؟ نعم نعم، إذا نفسه إلا بحضرة السلطان. وآلة ماضية، آلة ماضية بمعنى آلة قاطعة حادة، لحديث شداد رضي الله عنه إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته كما في صحيح مسلم. فلا بد أن تكون تلك الآلة قاطعة حادة ماضية، وأما القتل بالآلة الكالة فهذا لا يجوز، لا يجوز القتل بالآلة الكالة لأن فيه تعذيبا لذلك القاتل. قال رحمه الله ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. هذه مسألة شهيرة من المسائل الكبرى، وذهب علماء المذهب إلى أن القود والقصاص لا يكون إلا بالسيف حتى لو كان الجاني قد ارتكب تلك الجناية بغير السيف، يعني خنقه حتى مات، نقول ما معك يا ولي الدم إلا السيف، نقتل القاتل بالسيف فقط. طيب قذفه في ماء، في نار، من شاهق، دهسه بالسيارة، نسأل الله العافية للجميع، كل ذلك عند علماء المذهب يجعل القود بماذا؟ بالسيف فقط، لا نلتفت إلى غير السيف. ما دليلكم يا علماء المذهب؟ قالوا حديث لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. وهذا الحديث عند البيهقي والدارقطني وغيرهما، وضعفه أهل العلم لوجود سليمان ابن أبي أرقم، سليمان ابن أبي أرقم، فهو متروك كما ذكر ذلك الهيثمي في المجمع، إذن هو متروك. وكذلك هناك شواهد لهذا الحديث عن أبي هريرة وعن النعمان ابن بشير ومع ذلك لا تخلو كل هذه الشواهد من ضعف. قال ابن حجر في التلخيص: قال عبد الحق يعني الإشبيلي ماذا قال؟ طرقه كلها ضعيفة، طرق هذا الحديث سواء بالشواهد والمتابعات كل الطرق ضعيفة. وكذلك قال ابن الجوزي، وقال البيهقي لم يثبت له إسناد، هذا الحديث غير ثابت، لا قود إلا بالسيف لا يثبت، وإن كان جاء برواية أخرى لا قود إلا بالسلاح، وجاء أيضا بألفاظ أخرى ولكن كلها لا تثبت. كيف يا شيخ؟ نعم يعني علماء المذهب أخذوا بهذا الحديث، أحيانا يكون ضعيفا ويأخذون به، لأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى تقديم الحديث الضعيف على القياس، لكن الحديث الضعيف الذي يقدمه الإمام أحمد على القياس أو على غيره هو الحديث الحسن عند المتأخرين، والله أعلم، يعني لا يكون ضعفه شديدا، يمكن أن ينجبر بالشواهد والمتابعات فيرتقي إلى الحسن فيكون حسنا لغيره مثلا أو صحيحا لغيره، يمكن إذا، لكن لا يصل إلى الضعف الشديد، هذا هو المخرج من هذا. وعلى كل حال يعني قد يقال أيضا إن علماء المذهب أخذوا من قول صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أن إحسان القتلة إنما يكون بالسيف، فلذلك يعني لجأوا إليه، أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام فغالب قتله أنه بالسيف، يعني فأخذوا هذا منه. نعم حديث العرانيين، حديث العرانيين حديث أبي هريرة ولا الجارية، نعم صحيح، ولذلك الصواب والله أعلم أنه يفعل بالقاتل كما قتل، أحسنت، يفعل بالقاتل كما قتل إلا أن يكون ذلك محرما لذاته، كأن يكون قتل بلواط أجلكم الله أو قتل بتحريق أو ما شابه ذلك، وإن كان التحريق بعضهم تجاوزه، بعض أهل العلم تجاوزه، لكن قالوا كالقتل باللواط والقتل بشرب الخمر، يعني سقاه خمرا حتى مات، فهل نسقي ذلك القاتل خمرا؟ لا، أكثر العلماء قالوا نقتله حينئذ بسيف ونحوه، والشافعية قالوا بل نقتله بنفس الطريقة إلا أننا لا نسقيه خمرا وإنما نسقيه خلا أو ماء حتى يموت. نعم، ولو لاط بغيره حتى مات استدخلنا خشبة في ذلك القاتل حتى يموت عملا بالعمومات، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقتل بالسم، إذا قتله بالسم يقتل بالسم. نعم فضل الشيخ. باستدخال خشبة، نعم نعم حتى يموت، لو أسقطناه مثلا، هو أسقط فلانا من شاهق فمات، أسقطناه من نفس البناية فلم يمت، نسقطه من مكان أعلى، المهم أننا نتابع عليه حتى يموت إلا أن يعفو بعض أولياء الدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العفو عن القصاص. هذا الباب كان من المناسب أن يضعه هنا لأنه جاء بعد الاستيفاء، فالذي يمنع الاستيفاء هو عدم المطالبة أو المطالبة ثم العفو. كيف يا شيخ أحمد؟ لكن المقصود أن الأصل الاستيفاء إلا أن يعفو. هنا مسألة مهمة جدا ولها ثمرات وآثار، ذكر ابن رجب رحمه الله ثمراتها، وفي كل مرة نذكر لكم ما يذكره ابن رجب في القواعد من الثمرات والفوائد، لأنه يعني قد اقترح أن يكون الكتاب الذي بعد الزاد قواعد ابن رجب، فلعل الله أن يسهل ذلك إذا رأيتم ورغبتم، إذا انتهينا من الزاد أن نكون في القواعد، فإن شاء الله سيكون كذلك بإذن الله تعالى. قال: يجب بالعمد القود أو الدية. هذه المسألة يعنون لها ما الذي يجب بالعمد، بالقتل العمد، ما الذي يجب بالقتل العمد، ما موجب القتل العمد، موجبه وليس موجبه، ما موجب القتل العمد، ما الذي يجب بالقتل العمد. هنا خلاف بين أهل العلم على قولين. قول الأول يجب القود أو الدية، يجب القود أو الدية. والقول الثاني يجب القود فقط، فإن عفى أولياء الدم انتقلنا إلى الدية. هل ثم فرق بين القولين؟ نعم، وأي فرق. إذا القول الأول يجب ماذا؟ يجب القد القود أو الدية. والقول الثاني يجب القود فقط، فإن عفى أولياء الدم انتقلنا إلى الدية. أولا نريد الأدلة على القول الأول الذي ذهب إليه الحنابلة وذهب إليه الشافعية ونسب إلى جمهور العلماء، نسب هذا إلى جمهور العلماء أنه يجب القود أو الدية. قالوا حديث أبي هريرة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. يعني من قتل له قتيل فهو مخير بين أمرين، إما أن يطالب بالقصاص وإما أن يطالب بالدية. طيب، وفي لفظ إما أن يفدي أو أن يقتل. نعم، بخير النظرين، يعني هو مخير بين ماذا؟ بين خيارين. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما. القول الثاني في المسألة وهو رواية في المذهب أن الواجب القصاص عينا، يعني أن الواجب في القتل العمد هو القود فقط، إلا أن يعفو أولياء الدم إلى الدية برضا الجاني، إلا أن يعفو أولياء الدم إلى الدية برضا الجاني. وقولنا هذا الأخير فيه ذكر لإحدى ثمرات الخلاف. نعم، أحسنتم، صحيح. هذه مسألة غريبة لكنها قد تقع، يعني لما أرادوا أخذ الدية من تركته نظرا لمطالب لأن أولياء الدم عفوا إلى الدية، قال أبدا، من قال لكم أني سأدفع لكم الدية؟ حقكم القصاص، ما لكم إلا القصاص، أنا لا أريد الدية، دعوا أموالي لورثتي، أنا عمري 100 سنة، إذا ما مت الآن بالقصاص يمكن أموت بعد أسبوع، ولذلك أبدا اقتصوا مني ولن أسلم لكم ريالا واحدا، أنا قتلت صاحبكم اقتلوني. على القول الأول هل نأخذ قول أولياء الدم ولا قول الجاني؟ أولياء الدم، ونعفو عنه ونأخذ الدية رغما عنه من تركته. وعلى القول الأول وعلى القول الثاني، هذا القول الأول وقول الجمهور. طيب على القول الثاني والرواية المذهب أننا ننفذ رغبة من الجاني ونقيم عليه القصاص ولا سبيل لنا إلى الدية. واضح يا إخوة، هذا من الثمرات المهمة. طيب ما دليلكم يا من رأيتم هذا الرأي؟ طبعا هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. ما دليلك يا أبا حنيفة على هذا الرأي؟ قال دليلي الآيات والأحاديث التي جاءت في القصاص. قال الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتب الله، فرض ربنا النفس بالنفس، فموجب القتل العمد هو القصاص والقود. كذلك قول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص عزم. وإنما ننتقل إلى الدية إذا رضي الجاني، أما إذا لم يرضى الجاني فليس لهم إلا القصاص. الصواب قول الجمهور طبعا. نعم، من الثمرات أيضا لو طالب أولياء الدم بالقتل، وهذه ثمرة جميلة ولطيفة، أولياء الدم اتفقوا على القتل، صرح القاضي وقال إن شاء الله سنقتله يوم الخميس وسيشهد قتله هذا أولياء الدم حتى يحصل لهم التشفي والانتقام. جاء أولياء الدم وحضروا الساحة، فلما أرادوا القصاص خرج عليهم أحد مسؤولي السجن وقال للأسف مات فلان، مات قبل القصاص. قدر أن يموت، فما العمل؟ هل حصل لهم التشفي والانتقام؟ على القول الأول الموجب دية، الموجب قود أو دية، فإن فات القود فالدية الجمهور القتل عمد. نعم نعم، هذا إذا ينتقل إلى الدية من تركته دين عليه، دين مثل بقية الديون. لو مات الإنسان على دين من أين نأخذ الدين؟ هل نقول صار المال لورثة؟ لا ينتقل للورثة إلا بعد نقاط، مؤونة تجهيز الميت ثم قضاء الديون ثم الوصية ثم بعد ذلك الإرث. نعم نعم، على القول الأول على قول الجمهور ننتقل إلى الدية تلقائيا. أي وإلا نعم وإلا. وعلى القول الثاني أصلا هذا لا يرد، يعني كونه على العاقل لا يكون إلا في شبه العمد والخطأ، وهذا ليس فيه قصص أصلا. وعلى القول الثاني على قول أبي حنيفة ليس لهم دية. واضح يا إخوة؟ هذه الثمرة أقوى من السابقة، واضح؟ إذا الآن أخذنا ثمرتين في هذه المسألة. الثمرة الأولى إذا طالب، إذا اتفق أولياء الدم على القصاص على الدية، أو طالب بعضهم بالدية وقال الجاني ما لكم عندي إلا القصاص، خذوا رقبتي، فنقول على رأي الجمهور نقول سننفذ رأي أولياء الدم ونأخذ منه الدية. وعلى رأي أبي حنيفة ليس لهم إلا القصاص، إما قصاص أو عفو مجاني، ما لهم الدية. والثمرة الثانية لو مات قبل استيفاء القصاص بعد اتفاقهم عليه، فعند الجمهور ننتقل إلى الدية لأن الموجب قود أو دية، وعند الأحناف لا ننتقل إلى الدية، نقول حقكم قد سقط لأنه ليس لكم إلا القصاص، الأصل أنه ليس لكم إلا القصاص وقد مات فات المحل فليس في ذمته شيء لكم. نعم تفضل. نعم اجتمع في من؟ في الجاني اجتمع فيه حقان، وهو ارتكاب المعصية يحتاج إلى توبة ونحو ذلك. ها نعم نعم نعم أحسنت. نعم لا أبدا، هو إذا اجتمع حقان، حق الله عز وجل وحق المخلوق، فحينئذ نقول حق المخلوق يسقط بماذا؟ هو المقصود يعني بالسقوط، ولا حق المخلوق يسقط بالعفو انتهينا منه. طيب حق الله هل يسقط ولا ما يسقط؟ من قال بأنه بأن الحاكم نائب في هذه المسألة فله أن يسقط ويقبل توبته ظاهرا فنعم، وإذا ومن قال بأنه لا تقبل توبته ظاهرا فلا. ومنهم من فرق قال إن سب الله فالأصل ما بين الناس وبين ربهم البناء على المسامحة، والله يعفو ويصفح، وأما ما كان بينه وبين الناس فمبني على المشاحة، وعلى هذا فإذا سب الله عز وجل وكان قد ارتكب ما يوجب القتل عند المخلوقين فعفى أولياء الدم فحق الله مبني على المسامحة فلا يقتل. أما إذا كان قد سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل بكل حال حتى ولو تاب. نعم إذا طالب أولياء الدم بالدية فلهم ذلك. نعم نعم لهم ذلك والله أعلم. لكن هل يقال إن الدية يدفعها ولي الأمر من بيت المال أم لا؟ هذا سؤال جيد. يعني لو اجتمع في إنسان حقان، قتل إنسانا وارتد تمام، أو قتل إنسانا بالسحر، فالآن أولياء الدم يريدون الدية قالوا نريد القتل، لكن الحاكم سيقتله لأنه ساحر، فما العمل؟ إن قتله فوت على أولياء الدم الدية، هم يريدون دية، وإن تركه لم ينفذ قوله عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف. نعم. نعم. فهل نقول نعمل الأمرين ونجمع عليه قصاصا ودية من ماله طبعا، أو نقول يقتص منه، أو نقول يحد بالقتل ويدفع بيت المال ديته لأنه هو الذي فوت على من؟ على أولياء الدم. هذا القول غاية في القوة والله أعلم، لكن أن يجمع بين الدية والقصاص هذا جمع بين البدل والمبدل وهو خلاف الأصل. فإن قلتم قد جمع الموجبان، صحيح اختلف الموجبان، لكن أنت بقتلك إياه فوت عليه. لو اتفقتم جميعا على القتل، الشارع يريد قتله والناس يريدون قتله، لا إشكال انتهت. لكن لا، هم يريدون الدية وأنت تريد القتل، فقتلته لأنه ساحر أو لأنه مرتد بسبه مثلا ربنا جل وعلا أو نبينا صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فوت على أهل الدم، فوت عليهم الدية، فيظهر الله لهم أنه يدفع من بيت المال. لأن لو قلنا نأخذ من تركته فقد جمعنا عليه أمرين، والعلم عند الله تعالى. فإن قيل ألا تشابه هذه المسألة مسألة من قتل 10 مثلا أو جمعا من الناس جمعا عليه قصاصا ودية؟ نقول هنا الموجب كله مع الناس، 10 كلهم من الناس، فهذا طالب بالدية نعطيه الدية، وذاك طالب بالقصاص نعطيه القصاص، ويمكن الجمع بينهما لا إشكال، والعلم عند الله تعالى. تسقط الدية نعم، لأن الموجب هو القصص فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى تفضل. نعم، لو مات قبل القصاص بعد المطالبة به، يعني لكن يقول فات المحل، يقول قد فات المحل، ها؟ لا، ليس دينا عندهم. عند أبي حنيفة يقول أنتم ليس لكم إلا القصاص وقد طالبتم به، فأبشروا يحدد لكم الحاكم يوما وتقتصون منه، فلو مات دون ذلك فقد قدر أن يفوت المحل، المحل فات خلاص. كمن يستأجر مثلا بيتا بعشرة ملايين لمدة 10 سنوات كل سنة مليون، ثم بعد سنتين انهدم البناء، فيقول المستأجر للمؤجر أعطني حقي، قال لا، أنا أعطيتك المبنى وسلمته لك 10 سنوات، كونه ينهدم هذا لا علاقة لي فيه، هل له ذلك؟ فات المحل، فات محل دفع الأجرة، تدفع الأجرة مقابل ماذا؟ فيلزمك أن تعيد 8 ملايين إلى المستأجر. هنا أيضا فات المحل، نريد أن نقتص، نحن مكناكم من القصاص افعلوه، لكن فات المحل. ومثله لو هرب القاتل، ما رأيكم لو هرب القاتل؟ خلاص خرج من الحدود وذهب إلى بلدة لا يمكن الوصول إليه، فإن قلنا الموجب ماذا؟ القصاص فقط، يعني قد يقال بأنه لا شيء الآن، تحتاج مسألة مراجعة على كل حال، لكن الجمهور مضطردون، قالوا أبدا، بأي سبب يفوت القصاص عندنا الدية، اتفقتم على القصاص ما اتفقتم، أي سبب يفوت به القصاص، مثلا قد يكون عطل القصاص مثلا أو ما شابه ذلك، يقول أبدا ننتقل الدية مباشرة. بعض الدول ما نعم ما تقيم القصص في القتل، فنقول ننتقل الدية ما دام ما استطعنا. عندنا قاعدة أنه إذا كان ثم حقوق ولم يوجد من يدفعها ويأسنا من ذلك فالمرد إلى بيت المال، حتى في الديون وهي أيسر من هذه الديون، يعني الدائن موجود بين أظهرنا بس قال يا جماعة أنا معسر ليس عندي شيء، خذوا ما تشاؤونكم ما عندي شيء، طيب اعمل، ما أستطيع أعمل، أنا مريض معضوب ما أقدر أعمل، ما العمل؟ أبدا بيت المال يضمن. وهذه قاعدة جليلة جدا، لأن الغن بالغرم، فميت لا وارث له فوارثه من؟ بيت المال. طيب دائن لا مال معه فضمينه بيت المال، لأن هذا الإنسان لو مات معه ترك وليس له وارث فإن بيت المال يأخذها. كذلك لو مات وعليه ديون مثلا، أو لو أعسر وعليه ديون، فحينئذ بيت المال يقوم عنه، والعلم عند الله تعالى. قال رحمه الله: يجب بالعمد قود أو الدية، فيخير الولي بينهما كما تقدم معنا من قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير نظرين. وعفوه مجانا أفضل، عفوه مجانا، مجانا يعني لا إلى دية، لأن العفو عفوان، عفو إلى دية وعفو إلى لا دية، عفو مجاني من غير مطالبة بشيء، هذا هو الأفضل للعمومات. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن تصدق به فهو كفارة له، والله جل وعلا سماه ماذا؟ صدقة. ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، أخرجه مسلم في الصحيح حديث أبي هريرة. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، إلا أمر فيه بالعفو، وإن كان في هذا الحديث ما فيه وهو عند أحمد وغيره. الخلاصة أن العفو أفضل في الجملة، لكن إخوة ليس هذا على سبيل الإطلاق، وقد نص غير واحد أنه في بعض الحالات يحرم العفو، إذا غلب على الظن أن العفو عن هذا الجاني سيجعله ماذا؟ قاتلا جانيا مرات ومرات، فإنه لا يجوز العفو الآن وهو مستمر ومستمر. نعم ما يعفى عنه، ثم يعفى عنه ويستمر. نعم هنا من المصلحة أن لا يعفى عنه، بل قد يقال من الأمر الواجب. وبهذا الأخوة نعرف الخطأ الذي يقوم به بعض الناس، وهم يريدون الثواب لكن ما أدركوه، يقتل زيد عمرا قتلا عمدا، ثم يأتون إليك وأنت إمام مسجد أو خطيب أو عالم طالب علم ولك أثر في جماعتك، فيقولون اشفعوا تؤجروا، هذه شفاعة حسنة. فإذا ذهبت معنا إلى أولياء الدم وتنازلوا فلك الأجر العظيم إلى آخره، هل هذا على إطلاقه؟ أبدا ليس على إطلاقه. ها؟ نعم كأنما اعتق ترقب إلى آخره، ويرغبونه، والناس ينساقون لمثل هذا انساقا عجيبا. وأعرف قضية ليست بالقتل، تهديد بالقتل، ورفع ذلك المهدد أمره إلى القاضي، وبين أمر شد وجذب حكم القاضي بالتعزير بالجلد والسجن إلى آخره. فلا يزال ذلك المهدد بالناس، ما أبقى أحدا، يذهب إلى أخي المهدد، ويذهب إلى أبيه، ويذهب إلى خاله، ويذهب إلى قريبه، مرة بأئمة مساجد، ومرة ببعض الدعاة، ومرة وذاك يقول: والله لو أعلم أن في العفو عنه مصلحة لفعلت، لكنه لا يستحق العفو. كنا في المحكمة وأوشكت على التنازل والعفو، فإذ به يقول: الشهود الذين حضروا وشهدوا لفلان شهود زور، لأنه رئيسهم في العمل، فهو قد رشاهم إما رشوة حسية أو معنوية بتقييم جيد ونحو ذلك، ولهذا لا أرضى بشهادتهم. ويأتي القاضي ويطلب القاضي مزكين، فيؤتى بالمزكين فيقول: ما أدري يا فضيلة القاضي، قد يكونون لا يصلون، قد يكونون لا يزكون إلى آخره، ويطعن في الشهود وطعن في المزكين. ثم إذا حكم القاضي عليه أتى بالوساطات والشفاعات، فيقول ذلك المهدد الذي حكم له، قال: والله لو أعلم أنه يستحق العفو لفعلت. قلت له: صدقت. وعلى هذا نص الفقهاء، بعض الناس لا يستحقون العفو، عفوك عنه يزيده في التمرد والعتو والطغيان، فلهذا لا بد أن يؤدب. نعم. نعم. نعم نعم صحيح، إذا كثر وصار سببا لاستمرار القتل من المصلحة والسياسة الشرعية أن يقول ولي الأمر حينئذ يعني لا تدخل الشفاعات مثلا في هذا. الأصل جواز دخول الشفاعات، لكن إذا كثر واستمرأه الناس وصار أمرا معتادا يقول أقتل ثم آتي بشفاعة، خاصة إذا كان معه يعني وجيه أو عالم أو مسؤول أو ما شابه ذلك، يعني وجهه مقبول كما يقال عند الطرف الآخر. فالخلاصة من هذا إخوة أن العفو نعم هو الأفضل وهو المقدم وفيه أجور كثيرة إلى آخره، لكن هذا مقيد بما لا يزيد ذلك العفو بما لا يزيده ذلك العفو طغيانا وعتوا. أما إذا زاده طغيانا وعتوا واستمرارا فلا يجوز لا المشي معه في ذلك العفو ولا الشفاعة، ولا يجوز أن يعفو أولئك أصلا. نقول لهم لا يجوز لكم ذلك، تأثمون إذا غلب على الظن أن العفو عنه سيجعله يستمر على هذا القتل والإيذاء للناس. قال رحمه الله تعالى: فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها. إن اختار القود فماذا؟ فالقود، إذا قال القصاص واتفقوا عليه فالقصاص. طيب إذا عفى عن الدية فقط، ما معنى عفى عن الدية؟ عفى عنه ولا عندكم إلى؟ إيش معنى عفى عن الدية فقط؟ ها؟ لو عفى عن الدية فقط يعني عفى إلى الدية، نعم فلو أخذوها، يعني لو قال أنا عفوت عن القصاص إلى الدية فنقول لك الدية. طيب بلى نعم، لكن قال فله أخذها. طبعا هو إذا عفى عن الدية فقط فقلنا له القصاص، جميل، لأن موجب القتل العمد قصاص أو دية، جميل. فإذا رجعنا إلى القصاص فعفى أولياء الدم عن القصاص، رجعنا إلى الدية، صحيح هذا المعنى يعني له اعتباره. قال فله أخذها. إذن الآن إما أن يراد عفى إلى الدية، وهذا يبعد لأنه لما لم يعبر بإلى إذن وعبر بعن، فإذا هو عفى عن الدية، ونقول الموجب اثنان قصاص أو دية، فلما عفى عن الدية ماذا بقي؟ بقي القصاص. يعني قال أنا لا أريد الدية، هل معنى ذلك أنه لا يريد القصاص؟ لا يلزم. طيب بعد ذلك عفى مرة أخرى عن القصاص، هذا هو المعنى. هل إذا عفى مرة أخرى عن القصاص بعد أن عفى عن الدية يجوز له أن ينتقل إلى الدية أم لا؟ قال فله أخذها. طيب إذن صورة المسألة لو قال عفوت عن الدية أو قال لا أريد الدية، فمعنى كلامه أنه يريد القصاصا، فلما انتقلنا إلى القصاص بعد ذلك بزمن عفى عن القصاص، فهل نقول عفوه عن القصاص ينتقل به إلى الدية أم لا؟ نقول نعم، لأن أي قصاص يعفى عنه يجوز أن ينتقل به إلى الدية، فننتقل الدية. ولذلك قال فله أخذها، أي فإن عفى عن الدية وحدها إلى القصاص ثم تراجع من القصاص إلى الدية فله ذلك. نعم صحيح. والصلح على أكثر منها. تفضل يا شيخ. نعم لو جرى بهذا عرف نعم نعم، أو إذا كنت ترى رأي أبي حنيفة في أن موجب القتل العمد هو القصاص فقط، لكن رأي الجمهور أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية. الآن لو قيل لك سنلزم مثلا من كسر هذه السيارة بأمرين، إما أن يأتي لك بزجاج جديد أو يدفع لك 1000 ريال، فأنت قلت لا أريد 1000 ريال، ما معنى هذا؟ إذن فليأتي بالزجاج. لما أراد أن يأتي بالزجاج وإذا بهذا الزجاج يختلف عن الزجاج الذي كسر ليس له مثل، سننتقل إلى 1000 مرة ثانية إلى القيمة. نعم هذا قد مر معنا على رأي الجمهور نعم يطالبون بالدية، نعم لهم ذلك، لأن الموجب قصاص أو دية، ما حصل لهم التشفي والانتقام. وأما إذا وما على رأي أبي حنيفة فلا، لأنه محل قد فات. نعم، إذا عفى عن الدية وحدها فهل يعني هذا سقوط القصاص؟ هذا السؤال الأول. ها شيخ علي، حتى نحل الإشكال، إذا عفى عن الدية وحدها قال له القاضي هل تريد الدية؟ قال لا أنا لا أريد الدية. هل قوله لا أريد الدية يعني أيضا لا أريد قصاص مثل ما يقول الشيخ حمود؟ معناه نعم. جميل، إذا أنت الآن اقتربت منا، جزاك الله خير. نعم أحسنتم، الله ينفع بك. طيب إذا قال لا أريد الدية معناها ما زال له حق المطالبة بالقصاص. لما أردنا أن نقتص منه قال أولياء الدم نريد الدية، هل لهم ذلك؟ الجواب نعم، لأن كل قصاص يمكن أن ينتقل منه إلى الدية، هذا هو المعنى. طيب الصلح على أكثر منها جائز ولا ما هو جائز؟ لو قالوا نحن لا نريد الدية لكن نريد 10 ملايين، نريد مليار، مليارا، نريد كنوز قصرة وقيصر، كسرى وقيصر، يجوز لهم ذلك؟ عند علماء المذهب نعم لهم ذلك، لهم أن يطالبوا. لا أقول فقط عند علماء المذهب، بل الأئمة الأربعة على هذا، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يجوز أخذ أكثر من الدية، لأن هذا انتقل من أبواب الدية إلى الصلح عن دم العمد، والصلح لا حدود له ما دام لم يحرم حلالا ولم يحل حراما، فيجوز لهم أن ينتقلوا إلى ذلك الصلح ولو كان بعشرات الدية، لا إشكال في هذا. وهذا يا إخوة مخرج يفعله بعض أولياء الدم، لماذا؟ حتى يردوا الشفاعات التي لا تنتهي. إذا كان ذلك القاتل وجيها ومن قبيلة لها مكانتها، فلا يزال أولئك الأفراد، أفراد القبيلة يأتون إليه بين الفترة والأخرى، يأتون إلى أولياء الدم، لا يزالون حتى يعني يشعروا بحرج شديد. فأحيانا يلجؤون إلى مثل هذا، يقول خلاص نحن نريد 100 مليون، وهو في الواقع لو بذل له مليارات ما رضي، لكن يريد أن يدفعهم فقط. وعلى كل حال الذي يعنينا أنه يجوز الانتقال إلى الصلح على أكثر من الدية، ولا إشكال في هذا، وقد ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. شوفوا الآن هلك الجاني، أو هلك الجاني فليس له غيرها، هذا يوافق ولا ما يوافق؟ ها يوافق مذهب الجمهور. نعم سنت، هذا من الثمرات المهمة التي مرت معنا قبل قليل. إذا اختارها أولياء الدم قالوا نريد ماذا؟ الدية. طيب أو عفا مطلقا، هنا قالوا نريد الدية، ما قالوا لا نريد الدية. انتبهوا، المسألة السابقة قالوا عفى عن الدية، قال عفوت عن الدية، لا يعني هذا سقوط القصاص لأن الموجب اثنان. هنا قال اختر، قال أولياء الدم اخترنا الدية، هل لهم أن يرجعوا إلى القصاص؟ لا، خلاص لا يعودون من الأدنى إلى الأعلى، لهم أن ينتقلوا من الأعلى إلى الأدنى. نعم، هي ثلاث درجات: الدرجة الأولى القصاص، الدرجة الثانية الدية، الدرجة الثالثة العفو المجاني. فإذا اختاروا الدية قالوا نريد الدية، فهنا قد أسقطوا القصاص. لو قالوا عفونا مجانا فقد أسقطوا الدية والقصاص. أما لو قالوا نريد القصاص فلهم أن ينتقلوا إلى الدية ولهم أن ينتقلوا إلى العفو المجاني. إذن لك أن تنتقل من الأعلى إلى الأدنى لا العكس. طيب إن اختارها قال الأولياء نريد الدية فليس لهم إلا الدية أو أن يعفوا، أو عفى مطلقا لو قال أولياء الدم عفونا عن القاتل فأطلقوا. فإن كان ثم عرف أو شرط آسف فإن كان ثم عرف بين الناس أنهم إن قالوا عفونا يعني عن القصاص فتبقى لهم الدية، أما إذا لم يكن هناك عرف فمقتضى اللغة عفونا يعني عن كل شيء لا قصاص ولا دية. قلنا أيضا لو كان هذا العفو المطلق جاء بعد طلب، كأن قالوا مثلا نعطيكم 5 ملايين 10 ملايين وتعفون، قالوا عفونا قطعا يعني عفونا بإعطائنا هذا الشرط الذي اتفقنا عليه. أو هلك الجاني، إذا هلك الجاني ليس لهم إلا الدية، هم طالبوا بالقصاص ومات الجاني فلهم الدية، خلافا لمن؟ لأبي حنيفة كما مر معنا، فليس له غيرها. قال هنا في الإنصاف يقول المرداوي اختار الشيخ يعني شيخ الإسلام أنها تسقط بموته وقتله وخرجه، يقصد يمكن خروجه، وجها وسواء كان معسرا أو موسرا، وسواء قلنا الواجب القصاص عينا أو الواجب أحد شيئين. يعني شيخ الإسلام يقول هذه لا تصلح ثمرة كما قالها، نعم كما يعني كما ذكر ابن رجب وغيره، يرى أنها ليست ثمرة، يقول سواء قلنا الواجب القصاص عينا كما قال أبو حنيفة أو الواجب أحد شيئين كما قال الجمهور، لو هلك فلا، نعم لا مو فليس إذا فلا دية، فلا دية، لكن لا شك ولا ريب أن رأي الجمهور والله أعلم هو الأقرب. نعم دين في تركته، نعم دين في تركته. الآن لو جرح عمدا وقال أولياء وقال المجني عليه أريد الدية، مثلا قطع يده عمدا قال أريد نصف الدية، مات الجاني نأخذ نصف الدية من التركة، ومثلها لو قتله ما الفرق؟ لا فرق البتة. فالأظهر والله أعلم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف، لعلنا نرجع هذه المسألة إلى الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.